هل لأحد أن يقول لا لا نقبل ما في السنة ويتزوج البنت ويتزوج عمتها في وقت واحد، يجمع البنت وعمتها؟ يقول لأن الله تبارك وتعالى أحل لكم ما وراء ذلكم، هذا لا يجوز، وبالإجماع لا يجوز أن يجمع بين البنت وعمتها، والحديث الصحيحين. كذلك عندما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات من الأطعمة قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فجاءت السنة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع. فيأتينا أحد اليوم فيقول كل السباع حلال وكل الطيور ذوات المخالب حلال، لا يجوز هذا الكلام. فكما أننا نتبع السنة نتبع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لا ألفين رجلا متكئا على أريكته شبعان يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه ما وجدنا في السنة فلا ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز رد السنة، كما أننا يجب علينا أن نقبل القرآن يجب علينا أن نقبل السنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهنا الله تبارك وتعالى يقول وأطيعوا الله قل أطيعوا الله والرسول ثم قال فإن تولوا أي عن هذا الأمر عن طاعة الله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين. أعاذنا الله وإياكم من حالهم، والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا التقرير في الذنوب هذه ممكن تكون عفو ومغفرة ما في مشكلة لأنه يقرر بينه وبينه، لكن أن يفضح أمام الخلائق طيب يفضح أمامها ثم يعفو عنه، لكن المغفرة يستر عن الخلائق ويعفو عنها أيضا، يعني المغفرة زيادة زود. يعني الحين مثلا مشكلة بيني وبينك أنا اللي غلطان فأنت جيت قدام الناس أنت فعلت وفعلت وفعلت وأنا مسامحك هذا عفو، لكن لما تجيني بيني وبينك تقول لي أنت فعلت كذا وكذا وكذا لكن ماني فاضحك قدام الناس وأنا مسامحك هذا غفران. فالغفران زيادة عفو مع الستر، والله أعلم. يقول حكم الصيد بالمحاياة اللي هو الطعم الحي إذا كان الصيد يعني لا يمكن إلا بهذه الطريقة، يعني في الحداق مثلا يحطون مثلا اليم وغيره يعني من الأسماك الصغيرة أو غيرها، أو في الحبال يحطون القبوي ولا الذهوي ولا كذا، وفي الصقر يحطون الحمامة يعلمون عليها وكذا. إذا كان لا يتعلم إلا بهذه الطريقة ويكون صيدها لا بأس إن شاء الله تعالى، لأنه غير مقصود العبث، وإنما جاء الحديث لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، هذا العبث أن يبون طير يذبحونه بطريقة أو بأخرى أو يسلطون عليه كلب أو كذا، بس ليس من باب التعليم وإنما من باب الوناسة كما يقولون، شوفون هذا لا يجوز هذا تعذيب. أما إذا كان الصيد لا يكون إلا بهذه الطريقة فلا بأس إن شاء الله تعالى. هل يجوز التبرع لدولة مسلمة يحكمها الروافض؟ حسب، إذا كان هذا التبرع يعني لا يذهب إلى إيذاء أهل السنة مثلا إذا كان في هذه البلاد، أو كان يدفع لهم من باب مصلحة وكذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى. مثل التبرع الآن لدول حتى يعني كفار مثلا لا بأس. هو الزكاة، الزكاة هي التي لا تجوز إلا للمسلم، أما الصدقات بابها مفتوح، خاصة إذا كان هناك مصالح يعني يراها الحاكم أو غيره أو كذا لا بأس إن شاء الله تعالى. زوجة تأخذ من محفظة زوجها مبلغا من المال دون أن تبلغه بذلك، علما بأنه يعطيها المال وقت ما تطلب منه ولا يبخل عليها، ما جواز ذلك من الناحية الشرعية؟ وهناك داعي حق الزوجة في أخذ هذا؟ لا يجوز، لا يجوز المرأة أن تأخذ من مال زوجها ولا الزوج يأخذ من مال زوجته. يعني الأصل لا يجوز أخذ مال إنسان بدون علمه إلا إذا كانت هناك يعني حاجة يعني وحق لها. ولما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك يعني ما يعطينا، فهل أخذ ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك. يعني هذه الحاجة يعني النفقة الواجبة لها ولأولادها، فهنا يجوز. أما إنه ما يقصر معاه ويعطيها متى شاءت لا يجوز، إلا إذا كان هو آذن مثلا بينهما متفاهمان، مثلا هو معطيها إذن مفتوح أو شايفة تأخذ من محفظته ويسكت وهو يأخذ من محفظته، يعني باب أن المال واحد. ذكرتوني أبو هريرة رضي الله عنه جاءه رجل فقال له أريد أن أكون لك أخا، أريد أن أكون لك أخا في هذه الدنيا. فقال له أبو هريرة هل ما في جيبك كما في جيبك، يعني اللي بجيبي بجيبك اللي بجيبك؟ قال لا. قال كيف تكون لي أخا؟ ما يصلح. فأحيانا حتى بين الأصدقاء يكون هذا الأمر، يعني يكون بيني وبين صديقي مثلا أن أنا لا أمانع أبدا أن يفتح محفظتي ويأخذ ما يحتاج وأنا أفتح محفظته وأخذ ما أحتاج، إذا كان في إذن سواء قولي أو عملي طيب أو إقرار، طيب ما في بأس أبدا. كذلك بين الزوجين، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن إذا منعها فليس لها أن تأخذ إلا بإذنه، والله أعلم. الله أعلم، يعني حب الله للعبد قد تكون له أسباب. يعني الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددتها؟ قال والله ما أعددت لا كثير صلاة ولا كثير إلا إني أحبك، أحب الله وأحب الرسول. قال فأنت مع من أحببت. طيب، فهنا الله لا شك يحب جميع المؤمنين، والله يحب المحسنين. طيب، ما في مؤمن إلا ويحبه الله تبارك وتعالى. لكن احنا نتكلم عن المحبة الخاصة، المحبة الخاصة هذه لا ينالها إلا من يعني زاد في فعل النوافل والتقرب إلى الله تبارك. لكن المحبة العامة نعم يدخل فيها كل المسلمين، كل مسلم يحبه الله، لكن المحبة درجات عند الله سبحانه وتعالى. لدي أشقاء لا يودون التواصل معي، منهم صغير بالسن ومنهم كبير، وكلما أحاول القرب أهان أو أحس بالإهانة. أنا أقصد أنا لا أظنه يهان، أنا ما أعرفه صراحة يعني، بس لأن عدلها قال أحس بالإهانة. هو لا شك الإنسان لا أن يبذل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، يعني اللي يروحك اللي يجونه، اللي يزورني أزوره، واللي يكرمني يكرمه، واللي يعطيني يعطيه، هذه مكافأة، هذا ليس واصلا، هذا مكافئ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل. وإن شعرت بشيء من المهانة، هذه ليست مهانة، هذا من إبليس. إبليس يقول لك مهانة، لا تهين نفسك، لا تذل نفسك، لا تذل نفسك لإخوانك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول لي قرابة، حتى لم يقل إخوة، قرابة، قد يكون أبعد من الإخوة، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. كان يقول فماذا ترى يا رسول الله؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني تلقي في عيونهم الرماد الحار، وما يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني إيش؟ استمر، استمر على هذا. فأنا أقول هذا من الشيطان اللي يقول له إهانة، أشعر بالمهانة، أشعر بالذل. لا لا لا، لا هي إهانة ولا ذل، أنت على خير عظيم، واستمر في الوصل، ولعل الله تعالى أن يهديهم ويشعرون بك وأنت تزورهم وتحسن إليهم وتحلم عنهم وغير ذلك من الأمور. أنا أقول هذا استمر عليه، وعلى الله تبارك وتعالى أن يهديهم، والله أعلم. ما أدري والله. على كل حال هو يقول يعني هناك من يطبع سورة البقرة أو أذكار الصباح والمساء، وهذا يقول لأجل فلان أو كذا. أنا أقول يعني يبتعد عن هذه الأمور حتى لا نقع في البدعة، والله أعلم. حكم صيد الأسماك في الأماكن التي تمنع الدولة من ذلك، لا يجوز، لا يجوز. هذه يعني مصالح عامة للناس، مصالح عامة للدولة. إذا منعت الدولة من الصيد في وقت أو في مكان أو بطريقة معينة يجب الالتزام بذلك، إن هذه مصالح عامة للناس يجب الالتزام بها، يجب طاعة ولي الأمر في هذه الأمور، لأنها مصالح عامة. وإن لم تظهر لك المصلحة، لكن طالما أنها على الجميع، الأصل أن الإنسان يلتزم بها. هل تسمية الأبناء على الوالدين من البر؟ من البر إذا كان الأب يفرحه ذلك يسعده ذلك. إذا كان الأب يفرح إذا سميت ابنك عليه أو الأم تفرح سميت ابنتك عليه هذا من البر، إسعادها البر في إسعادها. لكن إذا كان هذا الشيء لا يسعدها أو هي ما تبي، خاصة بعض الحريم الكبار يقول لا تسميها علي تفاول علي ما ترضى زين، هذا ليس من البر. فالبر إسعادها، البر في إسعادها وفي إسعاد الأب. فإذا كان هذا الأمر يسعده هذا من البر، أما إذا لم يسعده فليس من البر. هل يجوز بناء القبور على المساجد؟ ما في بناء قبور على المساجد، بناء المساجد على القبور أو دفن الميت في المسجد، ما في بناء قبر على مسجد ما في، وإنما بناء المساجد على القبور، بناء المساجد أو دفن الأموات في المساجد، وكل هذا لا يجوز. يعني لا يجوز دفن الميت في مسجد ولا يجوز بناء مسجد على قبر. قالوا والآية التي بسورة الكهف، الآية التي بسورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم أن يتخذن عليهم مسجد. الله ما قال سبحانه أن قولهم صحيح وأن فعلهم صحيح، الله يخبر بما وقع، وقع أنهم قالوا ذلك وبنوا على قبورهم مساجد. لكن حتى لو قلنا هذا في يعني شرع من قبلنا، شرعنا منع من ذلك، هذا عدا أن الآية ليس فيها تقرير لذلك، الآية فيها إخبار عما فعلوه وليس فيه تأييد لهذا الفعل. يقول شخص عنده يقين أنه لن يصيبه أمر كان خائفا منه، فهل إذا حدث ذلك الأمر يكون الخلل في الشخص أم ماذا؟ لا، يمكن الله كاتب عليه، إذا أصابه الله كاتب عليه. هي القضية ليست إذا ما خفت ما يصيبني، وإنما القضية لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، سواء كان يعني يسعدنا أو يحزننا، وليس اللي ما نخاف منه ما يقع له، ممكن يقع اللي تخاف منه، لكن القضية لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذه القاعدة. هل حديث أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له، دليل على أن لمس المرأة النبية مصافحة وغيرها من كبائر الذنوب؟ نعم، يعني هذا الحديث لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، لا شك هذا دليل على أن لمس المرأة من الكبائر. ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا الحديث لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الأمر كذلك فلمس المرأة الأجنبية حرام لكنه ليس من الكبائر، يعني حرام لا يجوز أن يمس يدها لكنه ليس من الكبائر، وإنما استدلال بقول النبي أو قول عفوا بفعل النبي بقول عائشة رضي الله عنها وما كان يبايع النساء إلا كلاما وما مست يده يد امرأة لا تحل له أو أجنبية، فلمس المرأة لا يجوز لكنه ليس من الكبائر. وهذا الحديث الظاهر العلم عند الله أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم السلام بصوت مرتفع أثناء الدخول للمسجد، وأحيانا يكون البعض مشغولا بالصلاة، لكن يقول حرام أعطاني الجواب وقراءة القرآن والدعاء، وهل واجب رد السلام على هؤلاء؟ لا، خطأ رفع الصوت بالسلام لدخول المسجد، ناس فيها من يصلي، فيها من يقرأ القرآن، فيها من يدعو، فيها من يتأمل في خلق الله تبارك وتعالى، فخطأ رفع الصوت بالسلام خاصة بصوت مرتفع جدا يعني يسلم على الجميع وهو داخل المسجد، خطأ، وإنما يسلم بصوت منخفض على الذي يمر عليه فقط أو الذي يقف عنده، لكن لا يسلم بصوت مرتفع. أما رد السلام، رد السلام يكفي واحد، يعني إذا واحد رد عليه السلام يكفي، لا يلزم كل أحد أن يرد عليه السلام، إلا إذا كنت وحدك في المسجد مثلا ودخل رجل وسلم، هنا يلزمك أن ترد السلام، صافر كفاية ولا يوجد غيرك. فإذا كنت في صلاة ترد عليه بالإشارة، إما بتحريك الرأس إلى أعلى وإما بتحريك اليد هكذا، تمدي لك وأنت تصلي، تمدي لك هكذا وجهها إلى الأرض، من باب رد السلام باليد لأنك مشغول بالصلاة، لأنك مشغول بالصلاة. جاء في حديث حسن عند النساء وغيره. فالقصد أن الذي يدخل المسجد لا ينبغي له أن يرفع صوته بالسلام، وإذا سلم يكفي أن يرد عليه واحد ولا يلزم الجميع أن يردوا عليه. ويقول بتوضيح فتوى لبس العباءة للمرأة، هل أظن تكلمنا في هذا الموضوع من زمان أنه ليس هناك نص في لبس العباء، هناك ستر، الأمر بالستر يدين عليهن من جلابيبهن، هذا هو المطلوب، أن المرأة تستر نفسها، تستر نفسها بلباس لا يشف ولا ليس بضيق ولا وليس بقصير، وإنما يستر جسمها كله، هذا هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به وأمرت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولبس العباء زيادة ستر، ولكن هنا شيء يسمونه سد الذرائع، سد الذرائع، فمن كان يفتي بوجوب لبس العباءة أو عدم من أو المنع من لبس عباءة الكتف أو غير ذلك من باب أن هذا يعني تدرج، سيأتي اليوم أن تلقى العباءة سواء الكتف أو الرأس، ثم بعد ذلك تلبس الملابس الواسعة، ثم الملابس الضيقة، ثم البنطلون، ثم القصير، وهكذا بحجة أنه يعني ليست واجبة. ونعم لا، ما في دليل على أن لبس العباءة واجب بذاتها، ولكن دليل على أنه ستر المرأة، لباس فضفاض، لباس يعني غير شفاف، ألوان غير يعني جذابة، هذا هو اللباس الذي يطلب من المرأة، والله أعلم. أولا ابتداء هو يسأل يقول صلى الإمام في جماعة وهناك ناس متأخرون، جاء هذا متأخرا فوجد رجلا على كرسي يقضي ما فاته، يعني لم يدرك صلاة كاملة، فجعل المقعد الذي يصلي على كرسي إماما وصلى، يعني جعله إماما له، هل يصح أو لا يصح؟ الأصل أنك ما تدخل مع إنسان قاعد يصلي وتخلي إمام، لابد أصل الإمامة يكون هناك اتفاق في أول الصلاة أن هذا إمام وهذا مأموم، جماعة قائمة. أما واحد يصلي الحالة تجي تدخل معه وتجعله إماما، غلط، ليس من السنة هذا الفعل، أن واحد صلي تدخل معه تجعله إماما، إلا إذا كان في قيام الليل، فقد جاء عن ابن عباس أنه جاء وصلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن جابر أنه جاء وصلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعلم أن هذا وقت قيام الليل فصلى بجانبه عن يمينه صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن يساره وأداره عن يمينه. على كل حال، أما أن تأتي إنسان يصلي تأتي تجعله إماما، قد لا يقبل، بعض الناس يرتبك ما يقبل أن يكون إماما، قد يكون هذا الإنسان يقضي صلاة سابقة قديمة، قد يكون مجنونا غير عاقل ما تدري عنه، فعلى أساس قدمته إماما عليك أو لك، فالشاهد أنه لا ينبغي هذا الفعل. لكن الصلاة صحيحة بشكل عام أنك تصلي وراء واحد إمام، لكن أيضا هنا في إشكالية ثانية، مقعد الرجل يصلي على كرسي، والأصل أنك ما يجوز أن يتقدم إنسان عاجز عن الركن بإنسان قادر على هذا الركن، يعني لا يجوز أن يأم الناس واحد يصلي وهو جالس، إلا بشرطين، أن يكون إماما راتبا، وأن تكون العلة يمكن زوالها يرجى برؤها، يعني إمام مسجد راتب صار لحادث انكسرت رجله، قال لفوها لا أو جبسوها أو كذا، وبعد أسبوع فكوا الجبس مثلا، وهو إمام راتب يأتي يصلي إماما وهو جالس، ويصلون خلفه قياما، لأن هذا يرجى برؤه، بعد مدة إن شاء الله تعالى يفكون الجبس ويصلي بهم قائما والأمور طيبة. لكن لو هذا الإمام حصل له حادث وانقطعت رجله، قطعت رجله بالحادث، خلاص ما يصير إمام هذا، يصير، لأن هذا لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه. فإنما يتقدم بالناس المقعد بشرطين، أن يكون إماما راتبا، وأن يكون يرجى برؤه. أما إنسان لا يرجى برؤه أو ليس إماما راتبا يأتي يصلي من غلط، مثل المصليات، حدثني أحد الإخوة يقول كنا في مصلى فجاء وقدموا واحد على كرسي، قدموا وقال يلا أنت إمام، خطأ، ما يجوز، هذا مصلى بعد ما هو إمام راتب يقينا، ما يجوز أن يتقدم على ويلتشير على كرسي يصلي بالناس إماما، هذا من الخطأ. فالقصد أنه لا يجوز هذا الأمر. الإمام الراتب، الإمام اللي كل يوم يصلي في المسجد، إمام معين، مو إلا معين، مكلف معين، الناس متفقين عليه بقرية، بس هو إمام المسجد، هذا معنى إمام راتب. هل تحف الملائكة من يستمع إلى درس علم عبر اليوتيوب أو بالسيارة أو في المنزل كما في الحديث ما اجتمع قوم؟ لا لا تحف الملائكة. هذا فرق الذي يأتي للدرس في محله والذي لا يأتي، فهذا له أجر لا شك. الذي يستمع إلى درس يشغل وقته بهذا له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، لكن لا يدخل ضمن ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله أو اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله يدرسونه، لا يدخل معهم، لكن له أجر، وكل له أجره والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ها يقينا. يلا يقول: ما حكم استخدام بودرة بنفس لون البشرة لإخفاء الاحمرار وتهيج البشرة عند الخروج، علما بأنها ليست واضحة وبنفس لون البشرة، الهدف منها فقط إطفاء احمرار وإخفاء احمرار البشرة؟ لا بأس إن شاء الله تعالى، إذا لم تكن من الزين الظاهر لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول: نعلم أن من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم طريقة السؤال والجواب، فهل هذه الطريقة النبوية تصلح للتعليم في الكتب الشرعية؟ نعم، الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى عنده كتاب سؤال وجواب جميل جدا، سؤال وجواب، يضع السؤال ثم يجيب عنه ثم يضع السؤال جميل جدا. لا، طرق التعليم كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة أحيانا ثم يجيبهم صلوات ربي وسلامه عليه، يعني هذه من طرق التعليم، السؤال والجواب من طرق التعليم. في مدرسة ذهبت إلى العمرة على حساب واحدة من اللي يسمونهم فاشينيستا، هكذا فاشينيستا إيه. يقول: هذا اللي يسوون عروض وما أدري إيش كذا، يعني حسب ما قالوا لي طبعا أنا أول مرة سمعت فيها، لكن يقولون هذول اللي يسوون دعايات يعني حق المطاعم أو حق المهم الشاهد، فهي متبرعة بتذاكر للعمرة، هل يجوز؟ يجوز، يجوز أخذ التذكرة منها وذهب فيها للعمرة، ما في بأس إن شاء الله تعالى. شلون الواحد يفرق بين الرياء والفخر، مثلا أنه صايم اليوم أو متسنن عشان يحفز الناس اللي حوله؟ الفرق هو هذه أعمال قلوب، كل إنسان أدرى بقلبه هل هو قصد الله أو قصد الناس، هل هو يريد الناس أن يعلموا أنه صائم أو الصيام لله سبحانه ويريد أن يشجع الناس. أعمال القلوب لا يعلمها إلا الله، لا شك أن الإنسان كلما أخفى كلما كان أفضل، لكن أحيانا يحتاج الإنسان إلى أن يظهر ليشجع الناس، مثل يبي صدقة مثلا فيتصدق عشان الناس تصدقون مثلا، أو يذكرهم يقول ترى باكر الاثنين شو رايكم تصومون مثلا، أو شو رايكم نروح العمرة أو ما شابه ذلك، ما فيه بأس إن شاء الله تعالى. والإنسان أدرى بنفسه، والأصل عدم الرياء، الأصل أن الإنسان المسلم غير مرائي، هذا هو الأصل. الرياء أمر طارئ، ما يجوز الإنسان يشك بنفسه أنا مرائي أو غير مرائي، لا أنت غير مرائي. المرائي يتقصد الرياء، يذهب إلى الرياء، يشتري الرياء، يبذل لأجل الرياء، ما في رياء غصب، ما في مرائي غصب عليه أبدا. الأصل عدم الرياء، الأصل أنك تريد الله وأنك تشجع الناس، هذا ليس برياء. الشيطان يريد أن الإنسان يترك العمل بحجة أنه كأنه رياء، وإذاك يقول فضيل بن عياض: العمل لأجل الناس نفاق، وترك العمل لأجل الناس رياء. فكما أنك لا تعمل لأجل الناس لا تترك لأجل الناس، والأصل عدم الرياء، الأصل أنك مسلم غير مرائي. المرائي إنسان يدور الرياء، يدور السمعة، يدور الشوفة، شوفوني، لما يتصدق ماكو أحد يضيق خلقه، يعني يتألم ما حد شافني حسافة زين، لما يصوم ما حد درى عنه كلش بعد ما يفطر كنت صايم يا جماعة، هذا المرائي زين. أما إنسان يصوم لله، يتبرع لله، يعتمر لله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل فيك أنك مسلم غير مرائي، لا يقص عليك إبليس، لا يضحك عليك الشيطان. الأصل عدم الرياء، والرياء أمر طارئ غير مقصود عند المسلمين، وإنما هو باب من أبواب النفاق، والله المستعان. يقول: لي قريب يعمل في وزارة الصحة، هل يجوز أن يقوم بعمل فحوصات لي علما بأني وافد وأن هذه الفحوصات عادة برسوم؟ دكتور سم اي نعم اي هو مرضه هو يقول يدفع عنه. وهذا الصحيح أن إذا القانون يمنع مثلا الأصل التزام به زين، وهذا إذا بيساعده يدفع عنه، إذا بيساعده يدفع عنه بدل إنه يزرق أو يكذب يحط له رقم بطاقة مدنية يعني مواطن أو كذا. ولكن المساعدة مطلوبة، مساعدة مطلوبة، لكن إذا تبي تساعده تساعده من كيسك، يعني تساعده من كيسك تساعده في هذا، إلا إذا كان مسموح قانونا فما في بأس إن شاء الله تعالى. أما إذا غير مسموح أو الأمر يسير جدا ما في بأس إن شاء الله تعالى. شون القانون أجاز؟ أجاز؟ أجاز. أنت ليش معصبي أنت؟ هد شوية، هد شوية. اتفضل. إن شاء الله. أربع مع بعض. مرة ثانية شوي شوي. مو لاقي أحد يساعده. إيه إذا وصلت إنه مو لاقي أحد يساعده وصلت ضرورة زين ولازم يأخذ على الشقة ما في ضرورة تبيح المحظورات. لكن إذا هذا يقدر يساعده لكن يبي يعني يتجمل فيه من شيء صغيره ما يجوز. اللي بيتجمل يتجمل من كيسه. طيب يبي يساعده يساعده من كيسه، ما يساعده من كيس غيره. أنا ما يصير أعطيك عيدية من جيب عبد العزيز، أعطيك عيدية من جيبي، عرفت؟ فهم المهم إذا كانت هذه الأشعة أو الأدوية ضرورة ولا يملك زين ولا كذا، هذا ضرورة أمورها غير. أما إذا كانت ليست ضرورة وذاك ما يبي يدفع أو كذا، لا ما يجوز، هذا كذب فيه. هنا يقول بفضل الله كل سنة أزكي للجان الخيرية داخل الكويت، لكن أخي يقول لي أعطي زكاتك لأخوالك، يقول وهم من الشيعة في العراق وأنا رافض، هم من شيعة العرب وليس الفرس. الأصل بالنسبة للزكاة والصدقات بشكل عام أن الإنسان إذا دفعها للقريب أولى، القريب أولى من البعيد في الصدقات والزكاة، يأخذ فيها إذا أعطاها القريب أجرين، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. فهؤلاء أخوال فالأصل تعطى لهم. فإذا كانوا ممن يطوف حول القبور أو يدعو غير الله أو يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يعطيهم زكاة ماله. أما إذا كانوا من العوام وليس عندهم شيء من هذه الأمور فنعم يعطيهم زكاة ماله، هو أعلم الناس بأخواله. فإذا لم يكن عندهم شركيات فيجوز أن يعطيهم، وإذا كان عندهم شركيات فلا يجوز أن يعطيهم، وإنما يعطيهم إنسانا موحدا خاصة الزكاة. أما الصدقة فبابها مفتوح، حتى لو عندهم شركيات يجوز أن يعطيهم من الصدقة. أما الزكاة فلا تجوز إلا للمسلم، الزكاة لا تجوز إلا للمسلم. فهو ينظر في حاله وحال أخواله وأدرى بذلك. المسح على الخف بالإجماع، المسح على الخف بالإجماع، وهذه أصلا يذكرونها في مسائل العقيدة لأنه ما خالف فيها، هي من علامات المخالفة بين أهل السنة وأهل البدعة. وإذلك يقول أهل العلم كابن حجر وغيره لم يخالف فيها إلا الرافضة والخوارج، خالفوا في هذه المسألة. وإذلك يذكرونها في كتب العقيدة أحيانا من باب أن هذه يتميز بها أهل السنة من هذا الباب. لكن المسح على الجورب هو الذي وقع فيه الخلاف، هل يجوز المسح على الجورب أو لا؟ المسح على الخف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. المسح على الجورب ورد في حديث عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب ولا يصح، ولكن ثبت المسح على الجورب كما ذكر ابن القيم وغيره عن 17 صحابي مسح على الجورب. قالوا وأيضا قياسا على الخف، فالكلام في الجورب وليس في الخف. الجورب نعم وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وهناك من اشترط شروطا في الخف يعني أو في الجورب حتى يجوز المسح عليه. نعم أي نعم أي نعم نعم الله تبارك وتعالى ويبلو أخباركم، أي يختبركم، يختبركم سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر من الناس الدعاوى، من يدعون أنهم يحبون الله يحبون الرسول أنهم سيجاهدون وسيفعلون. نبلو أخباركم يعني نختبركم، نختبركم، يختبرهم الله تبارك وتعالى وهل هم صادقون في دعواهم أو غير صادقين، كما قال الله تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فهذا نوع من الاختبار. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.